بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أندلينا رسالة شروط لا إله إلا الله ونواقض الإسلام لفضيلة الشيخ أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى تلفكية الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله قال العلامة محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى وأما الشرط السادس فالإخلاص شرطي لست كتكما شرطي لا إله إلا الله لشرط لا إخلاص قال وهو تصفية الإنسان عمله بصالح النية عن جميع الشوائب الردية من شوائب الشرك وغيره إخلاص منادام كسفيشا عملياك كونيا نزوري كسفيشا كتوكمانا نكيلا وشافو والشرك نمينجينيو وذلك بأن تصدر منه جميع الأقوال والأفعال خالصة لوجه الله نهي لتفتكانا إكي وكيلا كنا تتكمانا نمتغوي كتك ما تمشياك نفي تندوفياك فيوني كإخلاص وجلي الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضات الله ملنقياك أتكراضي زاء الله سبحانه وتعالى ليس فيها شائبة رياء أو سمعة أو قصد نفع أو غرض شخصي أو شهوة ظاهرة أو خفية قال تعالى ألا لله الدين الخالص عملياك أيفاني إسيوين دانياك كنا وشاف ورياء كتاك كونكانا أو سمعة أو كتاك كسكيليكا أو أكفاني عمليلك وكسودية منفاة فلاني أتكا يوباتك ومتفلاني كموانا أو أنا ملينغو يفايدة بنفسياك أو شهوة يو منيوي إليو ظاهر أما إليو فيشيكا الله سبحانه وتعالى سمع ألا لله الدين الخالص حقيقة لنسافي نيا الله سبحانه وتعالى وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هواكو أمريشوا اسبكوا وموبودوا الله سبحانه وتعالى تنا ومتكسيه عمل زاو وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه والحديث أخرجه البخاري يلي أتكيجش لي زيد كفول زيد كيبت شفاعة يمتوم صلى الله عليه وسلم سكو قيامة نأليتمك لا إله إلا الله خالصا من قلبه فلا بد من شرط الإخلاص نواجب لبتكان شرط الإخلاص وفي الصحيحين من حديث عتبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله الله سبحانه وتعالى أمي حرمشي موتو kila anayetamka la ilaha illa Allah akiwa ataka uso wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas. وقال عز وجل محبطا لأعمال أهل الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الله سبحانه وتعالى أكيليزا نمنز تكفونغوكا نكفونروكا عمال زوى الشركين. إن الله لا يغفر أن يشرك به الله سميه ذنب الشرك نعوذ بالله ويغفر ما دون ذلك يعني ما دون الشرك لمن يشاء لو سميه ذنب يسيك ويشرك ويولى نمتاك ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما نانم شركيش الله سبحانه وتعالى أمزو ذنب كب ومنو. إن الشرك لظلم عظيم أكون ظلم كوب زيدي الشرك. ثم قال حفظه الله تعالى فالمحبة لهذه الكلمة العظيمة الشرط السابع المحبة كل بيندا هي لنينو تكوف كلمة لا إله إلا الله ولما دلت عليه ولما اقتضته من شروط لا إله إلا الله هو الشرط السابع نكوبيندا كيلا كيلي تشوي لكيزو أن لا إله إلا الله نكيلا كينا تشوم لزيم أن يتمك لا إله إلا الله أو يمتو تكيبيندا نهيل نجل الشرط لا سابع شرط المحبة المحبة لهذه الكلمة العظيمة ولما دلت عليه واقتضته kulipenda hili neno tukufu na kila kilichoelekezwa katika hili neno tukufu katika yale maamrisho na makatazo na kila kinacholazimu ndani ya hili neno tukufu awe atapenda. Fayuhibbu Allah wa yuhibbu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa yuqaddimu mahabbata la ilaha illa Allah ala kulli mahabbatin awe atatanguliza kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala kisha kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam kisha atangulize mapenzi yake juu ya la ilaha illa Allah juu ya chochote kingine. Wa yaqumu bi shuruti almahabbati wa lawazimha simamishe masharti yote ya mahabba na yale yanayolazimiana na mahabba. Fayuhibbu Allah mahabbatan maqrunatan bil ijlali wa ta'zim mpende Allah subhanahu wa ta'ala mahabba aliyofungamana na kumtukuza na kumadhimisha. Walkhawfi warrajaa akuwa na hofu na matarajio. Wayuhibbu ma yuhibbuhu Allah min al-amkina hata sehemu anazozipenda Allah subhanahu wa ta'ala awe atazipenda kamakkata al-mukarrama walmadinata an-nabawiyya walmasajid umuman penda mji wa Makka mji wa Madina na misikiti yote sababu ni sehemu ambazo Allah yuzipenda. Wayuhibbu ma yuhibbuhu Allah tabarak wa ta'ala min al-azmina na pia apende kile anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala katika zama katika nyakati ka Ramadhan wa ashr dhilhijja wa ghayriha kama mwezi mtukufu wa Ramadhani na masiku kumi ya mwanzo ya dhilhijja na mengineo. Wayuhibbu man ahabbahum Allah min al-ashkhas na awapende wale ambao Allah amewapenda katika watu كالأنبياء والرسل والملائكة والصديقين والشهداء والصالحين أو بين ذي منبيين متومة ملائكة وكويلي مشاهيدي وتويمة وما أحبه الله من الأفعال نبيا أبين ذي كده أنباتش وكي بين الله سبحانه وتعالى كتكفتين كالصلاة والزكاة والصيام والحج كما صالة زاكة صوم حج وما أحبه الله من الأقوال كالذكر وقراءة القرآن نا أبند كيلا لشو كيبند الله كما تمشي كما كمتاج الله سبحانه وتعالى نكو يصوم قرآن. ومن المحبة أيضا تقديم محبوبات الله على محبوبات النفس وشهواتها فيا كتك كمبند الله سبحانه وتعالى نكو يبند هي كلمة لا إله إلا الله kutanguliza vile anavyovipenda Allah subhanahu wa ta'ala juu ya vile ambavyo nafsi yapenda na shahwa yataka. Wa ala raghabatiha, akapenda yale anayoyapenda Allah na kuyatanguliza juu ya zile raghaba zilizokuwa nazo katika nafsi yake. Wadhālika li'anna an-nāra huffat bish-shahawāt wal-jannata huffat bil-makārih. Iwallah, janna imezungukwa na mambo ambayo nafsi yachukia na moto umezungukwa na mambo ambayo nafsi yapenda. Wa min al-mahabbati aydan an yakraha ma yakrahuhu Allah, katika mahabba pia kuchukia kile ambacho Allah akichukia. Wa illa fa innahu la yakunu sadiqan fi mahabbati Allah, la sivyo hata kuwa mkweli katika kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahu la yutasawwaru an yakuna muhibban lillahi azza wa jalla wa huwa muhibbun li a'da'i Allah rabbil alamin, haiwezekani kuwa mpende Allah subhanahu wa ta'ala na wapende maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ghayru mubghidin li a'da'i Allah rabbil alamin, haiingia kilini kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala sikisha siwachukie maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala. فمن المحبة أن يكره ما يكرهه الله فيكره الكفار ويبغضهم ويعاديهم ويكره الكفر والفسوق والعصيان. كتك محبة كتكية كلا نتكتكية الله سبحانه وتعالى أتكية مكفيري نوفني ودوي سوى ظلوم لكن أتكية مكفيري نآوي atawafanyia uadui kama wanavyomfanyia uadui Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakrahu al-kufra wal-fusuqa wal-usyan, achukie ukafiri, achukie ufasiki, achukie maasi. Qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adhillatin 'ala al-mu'minin a'izzatin 'ala al-kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Allah subhanahu wa ta'ala sema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, man yartadda minkum 'an dinihi, anayartaddi na kuiacha dini yake kati yenu nyinyi, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin, Allah ataleta watu wengine wabora kuliko nyinyi, yuhibbuhum wayuhibbuna. Tizama hapa, qala yuhibbuhum, ma qala yuhibbuna huwa yuhibbuhum. Allah huwa alladhi bada'a bilhub subhanahu wa ta'ala ma akrama, pamoja na kuwa yeye ni mkwasi hawahitaji waja wake, lakini akatanguliza mahaba yake juu yao. Yuhibbuhum wayuhibbunahu, Allah yuwapenda na wao wampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Adhillatin ala almu'minin, wadhalilifu na wanyonge wakiwa mbele ya waumini wenzao. A'izzatin ala alkafirin, lakini wanaizza na ni wakali dhidi ya kufara. Jahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata la'im, pigana katika njia Allah subhanahu wa ta'ala wala hawaogopi lawama ya mwenye kulaumu. Wa qala subhanahu لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لماذا؟ لأنهم أعداء الله. هاو تبتواتوا ونكم وميني الله نسيكو يمشو نوينيكو وبيندا ونوفني ودوه الله سبحانه وتعالى نمتمواكي حتى كما نبابزاو أو وتتواو أو ندبوزاو أو جمازاو kusamuhani maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha kana al-abu aduwan lillah fayambaghi an yu'ada lillahi rabbil alamin, mzazi ikiwa ni adui wa Allah subhanahu wa ta'ala atakikana yule mtoto amfanyie uadui kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa ieleweke ni kuwa wewe wachukia ile dini anaoifuata ya uovu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala yakulu wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma lakin wa sahibhuma fi dunya ma'rufa, kana wao kwa wema hapa duniani, lakini chukia ile dini wanaoifuata. Wa idha kana al-akhu aduwan lillahi tabaraka wa ta'ala fayanbaghi an yutakhadha aduwan wal-akhu wal-ashirat wal-ibnu waz-zawja wa kullu shay'in yakunu aduwan lillahi tabaraka wa ta'ala sarifan an dhikrihi fa innal mahabbata lillahi rabbil alamin la tatimmu illa bi bughdihi wa illa bi mu'adatihi. Ikiwa yoyote katika jamaa zako, awe ni mkewe, ni mtoto wako, ni ndugu yako, ni yoyote yule atakayekuwa, maadamu ni adui wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi haitimii kwako wewe kumpenda kikweli Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa kuchukia yule anayemfanyia uadui Allah subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam: thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman. Mambo matatu mtu akiwa nayo atapata utamu wa imani. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Awe Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ndio wanaopendeza zaidi kwake yeye kuliko yoyote mwingine. Wa dhiddu al-mahabbati al-karahiyatu li hadhihi al-kalima. Hadha na'khudhu inshaAllah ba'da al-'asr. بعد العصر نأخذ ما بقي من الدرس نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. تسميع الأبيات احفظوا الأبيات هذه وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول وصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Pamoja na zile abiyati nyingine zitaja Sheikh Hafidh al-Hakami rahimahullahu ta'ala, pamoja na baiti ya ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin wa al-qabul laha. Hadhi al-abiyat la budda an tahfazuha ba'da al-'asr insha Allah ta'ala. At-tasmi' ba'da ya dars mubashara tanza kusikilizana insha Allah hizi abiyat bi idhnillah ta'ala. Wa na'khudh ma baqiya من شروط لا إله إلا الله. هذا الشرط الأخير. هذا الشرط الأخير تتجكو إن شاء الله كتك درسا يتكبكوج إن شاء الله كلي كلي شبكية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.